لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هذه الحلقة هي الرابعة والأخيرة في سلسلة حلقات فرنسا، وضع في فرنسا. لماذا اخترت فرنسا؟ لأن المشكل القائم في قضية اندماج المسلمين هناك مع المجتمع الفرنسي هو المشكل الأكبر والأبرز في أوروبا بل العالم الغربي أجمع. ثانيا، لأن فرنسا تمثل أم العلمانيات وأشرس العلمانيات. ثلاثة، لأن يجب أن نعرف المعادلة. الآن في إشكال بين اندماج المسلمين في فرنسا، يجب أن لا يلغينا هذا الإشكال مع أصل نشأة المشكلة عندما استعمر الفرنسيون 130 سنة الجزائر وبعض مناطق أفريقيا. في الحرب العالمية جاءوا بالعمال الجزائريين من أجل البناء والعمل، نزل هؤلاء العمال المغاربة والجزائريون وغيرهم يعملون، فأحسوا بأنهم استقروا قليلا ووجدوا لقمة عيش، فكانت المناطق المبنية لهم مناطق صناعية وغرف ومباني متواضعة جدا، مباني عمال. اتسعت، تزوجوا، جاءوا بقاربهم، اندمجوا مع بعض المجتمع الفرنسي، صاروا مجموعات مفرزة، إلى أن وصل الحال اليوم في فرنسا 10 ملايين. ماذا نصنع في قضية اختلاف الهويات؟ من الطبيعي أن تصير مشكلة. بلد علماني يفصل الدين عن الدولة، له قوانينه وثقافته وحضارته، بناس جايين عندهم عقيدتهم وثقافتهم، فهذه لا شك أنك راح تعمل مشكلة. تطور الأمر، بدأ الطرفين يتفهمون، صار الاندماج، بدأت إلى أن ذهبت ورأيت بعيني المشكلة وحاورت واسترحت وجدلت ورصت ونقلت، فجئت إليكم من المؤتمر 27، مؤتمر مسلمي فرنسا، هذا من 27 سنة، في شهر إبريل شهر 4 الماضي كنت هناك. هذا المؤتمر يجتمع فيه تقريبا ويتردد عليه من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين، من صلاة الجمعة يبدأ إلى يوم الاثنين، تقريبا 150,000، تغطيه وسائل الإعلام الفرنسية مسموعة ومقروءة ومرئية. هذا المؤتمر يسميه الفرنسيون الحج في فرنسا من شدة العدد الكبير. قاعة ضخمة وفي منطقة لبورجيه، لبورجيه هذه المنطقة هي منطقة عرض المعارض، يؤجر 4 أيام، وهناك يشعر الناس بالاعتزاز والطمأنينة، تحس الفوارق غائبة، هذا الليبي، هذا المغربي، هذا المصري، هذا العربي، هذا الفرنسي، هذا الجميع، كلهم تجمعهم قيم واحدة وأخلاقيات واحدة. هذا المؤتمر فيه المحاضرات من الساعة 10 صباحا إلى آخر الليل، محاضرات، مسابقات وتصفيات حفظ القرآن، الأناشيد، الندوات الحوارية، وعلى هامشه تجد السوق الخيري يشارك فيه كل الجمعيات الخيرية بأنواعها وبتبسيط الأسعار. هناك لما تمشي كأنك جالس في مصر، أقدر أقول لك في شارع زنقة الستات في الإسكندرية، ها، ولا في أي مكان في العالم الإسلامي، تشوف هالناس وهالحجاب وهالدشاديش وهاللحى وهالصلاة، والجو حميمي، ما تحس أبداً في المؤتمر الذي يتردد عليه 150,000 كل سنة بحسب 4 أيام، ما تحس أنك غريب وأنت في قلب فرنسا، ربما في بعض الدول العربية التي تحارب الإسلام أكثر من أي بلد غربي تحس أنك غريب أكثر. هذا المؤتمر بعد ما تغطيه وسائل الإعلام وتنتهي من العرض والحوار والنقاط، شاركنا في وسائل الإعلام الفرنسية بالدخول في هذا الحوار، وسألونا عن حوار الحضارات، فقلنا لهم يا جماعة في حواركم معنا في صدام حضارات وفي حوار حضارات في نقطة غائبة أو تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها، ألا وهو تعارف الحضارات. أنا لا يمكن أن أتحاور معك إلا بعد أن أعرفك حتى أفهم آلية التعارف ومفتاح التعارف، لك طريقة في التفكير، لك ثقافة، لك حضارة، لك أخلاقيات، أنا أختلف، أنا غير، إذا لازم نتعارف من أجل أن نتحاور حتى لا يصير التصادم، وبعد ذلك أفهمك أنت تريد أن ماذا، تكون حوارك مسلح ولا حوارك ثقافي. من هنا يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مو لتحاربوا. فالمعرفة هي حضارتنا وهي مفتاحنا، أهم شيء أني أفهمك صح. المسلمون هناك بين مطرقة وسندان، وبين أيضا حرية موجودة ومتعة يستفيدون منها. المسلمون هناك يتفاوتون في انتماءاتهم إلى دينهم من الالتزام والاعتزاز والتطبيق، لكن في فكرة عامة أن هذا يسمى بهذه العقيدة ومفروز، كيف يندمج؟ هذا الإشكال الذي قام وقعد وطاف حوله الناس وصدروا منه وعادوا إليه، مشكلة هوية المسلمين في الغرب. الحرية الغربية تتيح لهم أن يفعلون ما يشاء، لكن ثقافة الغرب تصطدم في نفس اللحظة مع ثقافة المسلم اللي جاي يدخل في هذا المجتمع الغربي. نشأت مشكلات، صدرت قوانين، وجدت تحديات. ماذا نصنع؟ نصنع أننا نطلب الحقوق عن طريق الحوار وعن طريق الجمعيات والروابط وعن طريق الانفتاح عليهم مع الحفاظ على الهوية. في مؤتمر لوبورجيه ماذا يحصل؟ أن هذا المؤتمر يحصل فيه جلسات نقاشية كبيرة ويستدعى فيها كبار الفاعلين الفرنسيين. وماذا يحصل؟ يحصل أن يستدعى من العالم الإسلامي يعني من المفكرين الكبار، علماء شريعة، علماء فلسفة، علماء قانون، علماء قرآن، علماء فقه مقارن دولي وشرقي. لما يحصل هذا الحوار ويبين المسلم هناك نقطة أني أنا فرنسي مواطنة مسلم عقيدة، يخرج من الإشكال. بهذا الطرح يحاول المسلمون في ظل تيار يميني متطرف متصاعد يجب أن ننتبه إليه ونكون عقلاء، ولا نعطي للفرنسيين المتطرفين أو الأوروبيين المتطرفين فرصة بخطلنا وسفهنا وجهلنا ونقل عيوبنا وقدوتنا السيئة للآخرين. أرجوكم فلنعطي المجال للجهات الأخرى الرحبة الفسيحة التي عندها أفق متسع وتحاول أن تستوعب الآخر ولا تؤذيه ولا تجعل منه خصما وتريد تصفيته. والتفجير الأخير الذي حصل في أوروبا وغيرها يعني يدل دلالة ومؤشر محزن جدا. يجب يا جماعة أن نطرح الموضوع طرحا تفاعليا إيجابيا، وراح نشوف كيف يتفاعل المسلمون هناك من غير إيذاء مع هذا المجتمع المضيف الذي استضافهم. يا رب الحمد يا رب والصلوات. نعود إلى مؤتمر لوبورجيه في باريس الذي يعقد في كل شهر 4 أبريل من كل سنة منذ 27 عاما، وهذا المؤتمر قائم. في المؤتمر على هامشه كما قلت لكم أعمال خيرية واسعة جدا، وفي أرض المعارض الضخم في باريس الذي يؤجر لمدة 4 أيام تحس أنك تعيش في أي منطقة عربية أو مسلمة. الناس، التفاعل، السلام، وللأمانة وللتعزيز، قناة اقرأ لها فضل كبير في توصيل البرامج القيمية الأخلاقية الإيمانية إلى أوروبا. أنا هناك أشوف الناس تصور تسلم علي وتصور علي وتقول لي أنت اللي تطلع. حمدت الله سبحانه وتعالى على أنه من وجد يسمع صوتي. ولكن من قناة إقرأ تعتبر القناة الأولى التي تنقل القيم المحافظة والأخلاقية والإيمانية إلى أوروبا، يحسون الناس، فشكرا لها. وهذا واقع، وهذا يأتي إلى أهمية الإعلام. الإعلام الإعلام موضوع آخر. في مؤتمر لبرجيه بهذا العمل الخير بالساحات بالأرض المعارض تحس أنك في بلدك. هناك ماذا يوجد؟ يوجد في مؤتمر لبرجيه معارض، واليوم إحنا حرب المعارض، أو خلينا نخفف كلمة حرب، التسويق للأفكار والمشاريع والحضارة والهوية بالمعارض. يا جماعة اليهود عندهم أكبر معرض للهولوكوست في واشنطن، في شيكاغو عفوا إذا ما أغلط، فمعرض ضخم جدا، وهناك معارض متنقلة. أين نحن؟ سرني في باريس عندما ذهبت هناك وفي مؤتمر لبورجيه، وجدت المعرض هناك يعرض أشياء تاريخية متعلقة بالسيرة والحياة النبوية وإلى آخره. فمثلا رأيت هناك معرض المدينة المنورة، جاءوا من هناك من المدينة المنورة، وشفنا معركة الخندق وشرحت داخل المعرض. شاب عربي يقف سوري يشرح، من مواليد فرنسا، يشرح للمستمعين والزوار هذا المعرض. طيب مكة المكرمة، الحرم بدايته نشأته تاريخه تطوره توسعته كلها موجودة بالأضواء، وهذا المجسد الذي الفرنسيون يأتون وغير الفرنسيين وينظرون إليه. أمهات المؤمنين من وكيف تزوجوا وأعمارهم وما رواه من أحاديث، آل البيت ودائرة علاقتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة، العلاقة بينهم جميعا أيضا كلها موجودة هناك. الإقبال على المصاحف، الطبعات الجميلة الفاخرة الموضحة، لأن الناس يحتاجون هناك أكثر، أيضا موجود فيها وعليها إقبال. بل وجدت هناك جمعيات، جمعية الصم البكم، كيف يعرفون دينهم؟ ما كل هذه الجمعية التي ترونها، وهي الجمعية الوحيدة التي تشرح للصم والبكم دينهم وأخلاقهم وإسلامهم. الفن فاجأني وأنا رايحة، الفن هذا الشخص الذي قال هذا الكلام. هذا صند معرض الكويت للفنون الإسلامية في باريس، في باريس. يرأسه الفنان الكويتي التشكيلي أخونا فريد العلي من الكويت. أحد إنتاجه هو كتاب محمديات، وهو 500 لوحة كلها تحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كتبت ب500 شكل مختلف. هذه كلها محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها من إنتاج الفنان التشكيلي الكويتي فريد العلي. وطبعا هو رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية. هذه كراس الفن الإسلامي من إنتاج مركز الكويت للفنون الإسلامية، وهي معدة للأطفال ولمحبي الفنون الإسلامية. هذا المركز، وهذه الفنون، هذا الكعبة، وهذه مجسمات. هذا السجاد كذلك من إنتاج فريد العلي، مركز كويت للفنون الإسلامية. هذا الملتقى الرابع، ينظم سنويا ملتقى في دولة الكويت ترعاه وزارة الأوقاف الكويتية، مشكورة، للفن الإسلامي. يستعد عليه فنانون من جميع أنحاء العالم الإسلامي. عندنا هنا لفظ الجلالة، إشراقات في لفظ الجلالة مكتوبة ب99 طريقة مختلفة. وهكذا كنت أتمنى أن يكون لي وقت أتكلم فيه عن أثر الفن وعلاقة الفن بحضارة كل أمة، فكل أمة لها فنها ودلالة هذا الفن وجمالياته. يعني هل تعلمون أن الفن أحد مداخل التعرف على العقيدة الإيمانية؟ يا رجل هذا كلام يحتاج إلى شرح وإلى وقت. نعم، فرأينا ما رأينا من الاهتمام باسم النبي عليه الصلاة والسلام ولفظ الجلالة إلى غير ذلك من الفنون. أيضا مررنا على جمعية الإقبال على الإسلام أو التعريف بالإسلام، وسمعنا هذه الكلمة من هذا الشاب عن الجهد الذي يقوم به وحاجة الفرنسيين إلى التعريف بالإسلام. فنشوف اللقطة. هذا فرنسي معتمد من مناطق الإسلام في هذه المنطقة، مثل الأخ بدر الدين أيضا فرنسي. هذا فرنسي. ما اسمه؟ أنت اسمه نجيب. كما تتبال؟ نجيب. نجيب ما شاء الله. Depuis quand tu as converti à l'islam? 3 ans. منذ متى دخلت داخل الاسلام؟ يقول من عمري 3 سنوات امي دخلت الاسلام. ما شاء الله. والاستاذ بدر الدين السلام عليكم. منذ متى دخلت الاسلام؟ Depuis quand tu rentres à l'islam بدر الدين؟ 2 ans et demi. Depuis l'âge de 2 ans. Depuis 2 ans et demi là. منذ سنتين ونص حوالي نص سنتين ونص. هو يعني 2009 هو معنا في الجامعه. بالتوفيق ان شاء الله. هذا ايضا. السلام عليكم. ما اسمك؟ جون كلود. متى اسلمت؟ Je me suis intéressé à l'islam il y a 4 ans. Je me suis converti il y a 4 ans. J'ai fait des recherches pendant 10 ans. ما شاء الله في اقبال عجيب. نحن في هذه المنطقه كما ترون اعداد المسلمين ليست كثيره، ولكن الحمد لله في اقبال قوي على الاسلام من الشباب، حتى من الاطفال، حتى من النساء العوائل. يا الحمد لله احنا لهذا السبب حاجتنا الى مسجد اكثر من حيوي، يعني بيجمع المسلمين، بيعلم الناس الاسلام، بيكون مكان حقيقه للاطفال، للاولاد، حتى للنسوان للصلاه والتعلم. يعني في هذا المشروع مليون اورو جمعنا منها 350,000، والحمد لله رغم كل الإمكانيات الضيقة والمتواضعة، وللحمد لله أولا وأخيرا. الغربيون يحتاجون منا أن يعرفوا الإسلام الحقيقي، لا إسلام الإعلامي، لا الصورة المنقولة عن الشاشات المرعبة، لا صورة الدم والتفجير وكل ما هو مشوه أو ما هو قاصر. فهذه الجمعية من أروع الجمعيات التي تقوم بهذا التعريف الجميل. وفي كل شارع تمشي هناك تجد قصة. في المعرض التقينا هناك أيضا هكذا من غير اتفاق بهذا الشيخ الفرنسي الأصيل الذي اسمه محمد ريمون، هو كان اسمه ريمون فسمى نفسه محمد ريمون بعد أن أسلم. هذا الشيبة قصة عجيبة، كان يعمل مع الأب بيير، وهذا أب كان يعني فيه من الخير ومن العطاء، بحيث يذهب إلى فقراء المسلمين ويساعدهم وينظر إلى أحوالهم. فكان محمد ريمو يتعرف على المسلمين بمسكنتهم وتواضعهم وبعض قيمهم، فقرر أن يكون منهم بعد أن بلغ من العمر 70، وهو الآن عمره 77، وهو ينتمي إلى هذا الدين ويحبه ويتعلمه. الخواطر في فرنسا كثيرة والمعاني كثيرة، ومثل هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات يجب أن يعزز ويقوى من أجل صورة أكثر إشراقا للمسلمين، تواصلهم مع بعضهم البعض وتعريف الآخر بهم. كل وسائل الإعلام الفرنسية جاءت ومسؤولين فرنسيين تقدموا، ولكن وجهت دعوات لكثير من السفراء العرب، فالأكثر لم يأتي، وربما لم يأتي أحد. أنا أرجو أن نهتم ونعطي لهذه المهرجانات العظيمة الموسمية التي هو أكبر لقاء مسلمين في أوروبا كلها، فهل نستفيد من التجربة ونسمع هذا النداء؟ أرجو أن يكون ذلك، ونكمل بعد الفاصل. الحمد يا رب والصلوات، الحمد يا رب والصلوات. من المشاهد التي استوقفتني في مؤتمر المسلمين مسلمي فرنسا في لوبورجيه في باريس، في هذا المعرض الكبير، في هذا المؤتمر السنوي، قلنا هذا مؤتمر رقم 27، من الأشياء التي استوقفتني وقلت لا يمكن أفوتها، لا يمكن، لازم نعرف يا جماعة. قضية تمس نفس كل إنسان يا جماعة، عندما أرى دما يسيل، أو أرى إنسان يظلم، أو أرى منطقة تدمر، يجب أن لا أكون سلبي. الناس في الوقوف أمام المآسي ثلاث أنواع: نوع متبلد شعوريا ما يحس ميت، ما أنا مالي إذا النار ما وصلتني أنا، هذا إنسان متخشب رخامي. ونوع منفلت مشاعريا، هذا الإنسان القلق اللي يتابع على 24 ساعة لدرجة يعطل طاقته. احنا نريد النوع الثالث، لا المنفلت لا المتبلد ولا المنفلت. نريد التلاحم المشاعري بحيث تلاحظ ما يجري في العالم سواء من كوارث طبيعية فيضانات وأي عالم إنسان لا تسأل من هو ما دينه ما عقيدته تساعد الجميع إنسان كلهم عبيد الله سبحانه وتعالى. من المشاهد التي لفتت نظري أن أجد شباب في فرنسا له اهتمام غريب مواليد فرنسا له اهتمام غريب لفت نظري أنهم يلبسون القمصان السود ومكتوب عليها باللون الأحمر ربما 1330. إيش حكاية 1330 وشباب يلبس قمصان سود وبعدين صورة بيت المقدس ونشوف اللقطة التي تجلي هذا الشباب الكبير بعقله واهتماماته وروحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مشروع نريد أن نقدمه إليكم الشيخ، 1330 1330. ماذا يعني هذا الرقم؟ يمثل عدد الشهداء الذين سقطوا في غزة حتى لا ننسى ما حصل، مثل ما نسينا ما حصل في صبرة وشتيلة وفي جنين وفي البوسنة وفي الهرسكة وفي أحداث كثيرة. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أننا نريد من هذا المنتوج التجاري جمع الأموال، حيث أن في هذا المنتوج 100% من مرابيح هذا المنتوج، لا أقول 80 ولا أقول 50 بل أقول 100% من المرابيح موزعة إلى إخواننا في غزة، موزعة في مشروع إعادة بناء الكلية الإسلامية التي أسقطت بالكامل. نحن كطلبة نحن نرى أن الاحتلال سيدحر من طرف هؤلاء الذين يتعلمون في الكليات، من هؤلاء المثقفين، فنحن كذلك أردنا أن نعين ونعيد بناء هذه الكلية الإسلامية. هذا من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة نتكلم عن المقاطعة، نتكلم كثير عن المقاطعة، ولكن إذا ما كان عندنا بديل في الأسواق، بديل إسلامي، منتوجات إسلامية هنا في أوروبا، كيف نستطيع أن نقاطع مقاطعة حقيقية؟ فنحن نريد أن نأتي بمنتوجات إسلامية مصنعة من طرف مسلمين حتى نقاطع المنتوجات الصهيونية. من هؤلاء الشباب الطيب؟ من هؤلاء الشباب الكبير في اهتماماته وفي ولاءاته وفي حبه لإخوانه؟ إنهم طلبة الكلية الأوروبية للدراسات الإسلامية في شتاشينو، هذه في فرنسا، التي أسست قبل 20 عام. هذه تخرج دعاة، أئمة، مدرسون، مديرون المراكز الإسلامية معروفة في فرنسا بل في أوروبا كلها. شفتوا اهتماماتهم؟ بل حتى في المعرض ونحن نسير وجدنا من يشرح في المعارض قضية القدس وقضية نفي أهل القدس القديمة. شيء حلو جميل أن نعرف في قضايانا في فرنسا بأدواتنا. هذه الدعوة الصحيحة الواضحة، وليس قضية تنفير الناس من الدين في أوروبا بطرق تكلمنا على بعضها. لما نشوف مثل هذا المشهد يجب أن لا ننسى يا جماعة، يجب أن نذكر لأهل الفضل فضلهم، يجب أن نذكر النماذج الإنسانية الرائعة التي تقف من بصف المظلومين أيا كان هذا المظلوم. ريتشير كولي، الفتاة ريتشير كولي اللي عمرها 23 سنة، يهودية، التي وقفت أمام الجرافة الإسرائيلية الصهيونية التي جاءت لكي تهدم بيوت الفلسطينيين وسحقتها الجرافة وهي بنت 23 عام. طيب المطران كابوتشي عمره 88 سنة، 1978 نفول الفاتيكان، هذا يكون على سفينة الحرية ويقف موقفا صلبا من أجل المظلومين في غزة. في تيرو الإيطالي، هذا الرجل الذي أبى، كل ما ينفى يأتي، الصحفي الإيطالي يأتي واستوطن غزة وسكن فيها من أجل النصرة، ومع الأسف يختطف على يد مجموعة من المتطرفين المسلمين. خلونا نعترف عندنا متطرفين، نعم، حتى نفرز ونفوت الفرصة على الذي يعمم من المتربصين وعلى الذي يتساهل، ونقول قتل صح من المنحرفين. قتل المسكين. وهذا الرجل اللي تقرأ سيرته، ما في وقت أتكلم عن سيرته، رجل مضحي محب ناصر للحق الإيطالي. سفينة الحرية التركية والناس اللي ضحت في دمائها، هذه النماذج المشرفة وغيرها من نعرف ومن لا نعرف، يجب أن نمد إيدينا معها ويعينوننا على ما نحن فيه من بلاء، ونعينهم على ما يتفقون عليه في أي مظلمة واقعة من أي بقعة من بقاع الدنيا. هذه النماذج المشرفة يجب أن لا تنسينا أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد حرب الرصاص المصبوب على غزة نزلت بيان طويل يسمونها لوحة الشرف الصهيونية. هذه اللي هي لوحة العار اللي نسميها حنا، فيها أسماء من العرب والمسلمين من المحيط إلى الخليج، ممن صب السم الزعاف والأحقاد ود أناس يحاربون. أيا كان اختلافك أتكون هذه مواقفك؟ والله لقد رأينا من الملاحدة الغربيين ومن الشرسين الذين لا يؤمنون بدين مواقف أفضل وأشرف وأكرم ممن ينتسب إلى هذا الدين ثم يتلذذ بدماء الآخرين لأي مركبات نقص وأحقاد. إذن علينا نحن أن نعزز الانتصار لكل مظلوم، وشباب لبورجيه شبابنا في فرنسا هؤلاء يعطونا درسا عظيما من هناك، فنحن أولى، وربما تكون كلمة أولى ليست موضوعية، فنحن معهم في مركب واحد للانتصار للمظلومين وفلسطين والقدس وبيت الأقصى والمسجد الأقصى، عزيزة علينا، علينا أن ننساها. لك الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد يا رب والصلوات. في الفقرة الأخيرة أتكلم عن نموذج من هذا المجتمع الفرنسي العلماني. اقتربت هذه الفتاة من العقيدة الإيمانية من الإسلام فاتخذته دينا، ولكن الصعوبات التحديات كيف يوفق الإنسان بين تحدياته وعقيدته وقناعاته. تعالوا نشوف المبادئ عندما تأتي عن يقين، لا عن مصلحة ولا عن تكتيك سياسي ولا عن أي غرض دنيوي. اسمها فرنسي، سمت نفسها جنة. فماذا قالت جنة عن تجربتها الإيمانية؟ تعالوا نشوف الإيمان الصح. Donc à la base j'étais croyante, je croyais en Dieu, mais je reniais entre guillemets le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je croyais juste en Dieu, donc je faisais mes petites affaires. Et après j'ai voulu m'intéresser aux trois religions, vraiment connaître les trois religions, comment ça a commencé, comment ça a évolué. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que l'islam était la fin. Et que le judaïsme, le christianisme sans l'islam n'était rien. Et donc c'est pour ça, alhamdoulilah, j'ai pu arriver de fil en aiguille à l'islam. الآن يا أخت كارين، نريد أن نتعرف على قصة دخولك المباشر للإسلام، نطق الشهادة، على من تعرفتي، هل كان مسجد، هل كان مسلمون آخرون مسلمات، القصة التفصيلية. Donc ma recherche d'informations s'est fait beaucoup plus par des livres. J'ai beaucoup lu avant de me convertir. J'avais aussi également des amis, mais comme j'étais très jeune, j'avais 15 ans, on était encore au collège. Donc c'est vrai que c'était une pratique assez réduite, mais c'était beaucoup plus par des livres. Et donc le jour de ma conversion, donc, j'ai fait une première conversion devant une sœur musulmane. Donc j'étais jeune, j'avais pas encore commencé la prière. Et donc par la suite, je me suis convertie au Jamaa. Et ça a été une sensation que je pourrais pas donner de mots. J'ai pleuré et d'après ce qu'on m'a dit, j'ai fait pleurer. Et donc voilà, ça se ressent. Il y a pas de mots pour décrire ce sentiment-là. Il faut le vivre vraiment. Aslamti, l'islam lahu qiyam, aqaid, ahkam, suluk. تختص في التصور على الكون والإنسان والحياة والسلوك العملي. طيب أنت الآن ارتديتي الحجاب، كيف توفقين بين قيم الإسلام مبادئ الشرع وبين اللائك العلمانية النظام الفرنسي؟ كيف توفقين هذا التحدي الكبير؟ هذا التحدي الكبير كيف خرجتي منه؟ C'est vrai que vivre dans un pays laïque, c'est très très compliqué de pratiquer, surtout quand l'islam est assez stigmatisé, même beaucoup, et surtout en France avec le voile. Quand on parle de régression, de la place de la femme dans l'islam, que c'est en soi une prison entre guillemets, qu'elle est soumise à l'homme. C'est vrai que le voile est un signe que l'on voit énormément. C'est un signe distinctif que quand on n'a pas le voile, on ne se différencie pas en aucune façon d'une autre femme qui n'est pas musulmane. Maintenant le voile je l'ai mis là pour l'occasion pour le Bourget, je le mets quand je vais au Jama, mais par rapport à un contexte familial je ne peux pas le porter dans la vie de tous les jours. Je suis en études, j'essaie de travailler, Inch'Allah, grâce à mes études. Donc c'est très très compliqué, mais avec la force, Inch'Allah, avec le courage et la patience, le porter plus tard, Inch'Allah. C'est le but et je pense que les femmes qui vivent dans des pays musulmans ont une chance énorme de pouvoir le porter et c'est pas une régression, c'est pas une soumission, bien au contraire, on le fait parce qu'on en a envie, on le fait avant tout pour Allah Azawajal, on ne le fait pas pour son mari, on le fait pour nous-mêmes, pour se protéger du regard de l'homme parce que c'est une obligation, ce n'est pas une pseudo-possibilité, on peut, on ne peut pas. Donc voilà, donc Inch'Allah, avec de la patience, on pourra le porter toutes. Et vraiment, je veux passer le message par rapport aux personnes qui sont dans des pays musulmans, qu'elles ne pensent pas que porter le voile, c'est une soumission. Bien au contraire, il y a de nombreuses femmes qui sont voilées, mais qui font énormément de choses pour leur communauté, qui ne sont pas soumises, qui sont dans des associations. Et en France aussi, on le voit beaucoup, qui donnent des cours, qui sont très investis dans la vie associative, qui sont très investis dans la vie collective et sociale, et que ce n'est pas en soi une régression pour la femme. أنا على يقين أن كلامك الصادق عن التدين عن الالتزام عن الحشمة سيؤثر في المسلمات ماذا يكون شعورك وأنا على يقين أن سيتأثر كثير منهن ماذا يكون شعورك لو علمت أن المسلمات في الشرق تأثرن بكلامك وتحجبنا واحتشمنا والتزمنا بالإسلام Inch'Allah, des sœurs pourront le porter suite à ce que j'aurais pu dire. Et peut-être venant d'une convertie, ce sera encore un autre poids. Si demain j'apprends que des sœurs ont porté le foulard parce que j'ai pu dire, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Dire d'autre. Ce n'est Amin, Alhamdoulilah. Allah Azawajal est grand. Peut-être qu'il faudra de la patience pour que ça revienne, que les femmes puissent porter le voile, Inch'Allah. ما هو التحدي التي تحسونه في ظل القوانين الفرنسية المتتالية في قضية الحجاب والوظيفة، الحجاب والتعليم، الحجاب ويعني إلى آخره؟ يعني أهم تحدي وأصعب تحدي هو بالنسبة للدراسة وبالنسبة للشغل فهذا أصعب تحدي لكن الخروج يعني في لقضاء حوائجنا اليومية فالحمد لله ما في مشكل لكن هذه القوانين التي تصدر يعني يوم بعد يوم لتضييق بتطبيق الإسلام وخاصة للفتيات والنساء المسلمات فهذا يعني شيء صعب معكم أختكم هدى من المغرب فأنا جئت إلى فرنسا هنا في باريس للدراسة وكباقي يعني مجموعة من الأخوات عانيت من مشكلة الحجاب وطردت من المدرسة ولكن مع ذلك فالحمد لله أصررت على متابعة الدراسة في الجامعة ونظرتي بالنسبة للمجتمع الفرنسي فهناك يعني نوع التقيت يعني مجموعة من الفرنسيين في يعني في أشخاص مثلا أساتذة في الجامعين يعني تلاحظ منهم عنصرية شديدة جدا حتى في العمل لكن في فرنسيين يعني منفتحين جدا على يعني على العكس يقبلون المحجب ويعني يتفهمون وحتى أنني يعني أشكر الأساتذة يعني فرنسيين ساعدوني في دراستي ساعدوني في عملي فليس يعني لا نجد كل الفرنسيين عنصريين على العكس هناك يعني مجموعتين ما أروع الصدق مع الذات ما أروع فهم الإسلام فهما حقيقيا هذا الكتاب يناسب الفقرة الأخيرة كتاب بعنوان نظرة الغرب إلى الحجاب ترجمة مكتبة العبيكان ترجم الكتاب شكري مجاهد طبعا دراسة ميدانية موضوعية التي ألفته غربية أمريكية اسمها كاثرين بلوك والعجيب تبين البعد الحضاري للحجاب وتشخص النظرة الأوروبية الغربية من منظور الأوروبي الليبرالي مفهوم المساواة في نظرتهم السلبية للحجاب فتفند وتحلل وتشخص ثم تلتف على العلمانيات العرب فتضع فصلا لفاطمة المرميسي وأخواتها تقول لهم دراساتكم ليست موضوعية وحواراتكم والشواهد التي أتيتم بها ضد الحجاب يا عربيات يا مع الأسف ليست بالمنهج السليم وتعلمهم المنهج السليم والدين الصح. نرجو أن نستفيد، وهذه آخر حلقة عن فرنسا، أن نستفيد من هذه التجارب، نستفيد منها جميعا، مسلم وغير مسلم، متدين وغير متدين، فالحق أبلج. وفق الله الجميع لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.